أو وقفوا في اليوم العاشر، جعلوا يوم عرفة ويوم العاشر صح حجه. أما إذا أخطأ بعض الناس، الحجاج وقفوا في اليوم الخميس وجاء بعض الناس وغلط ولا جل يوم الجمعة فاته الحج، لكن إذا أخطأ الناس كلهم فحجهم صحيح لأنهم لم يعلموا هذا ولا يكلموا هذا حسب علمهم، هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم وهم معذورون. لو أخطأ الناس كلهم جميعا، الحجاج كلهم أخطأوا ووقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر ولم يتبين لهم فالحج صحيح، لكن لو أخطأ بعض الناس وخالف الناس فالذي أخطأ فاته الحج. نعم. ذكر تعليل عفى الله عنك، قال لأنه لا يؤمر في مثل ذلك بالقضاء فيشق. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي. هذا التعليل ليس بوجهه. نعم. ويستحب. نعم. قال عفى الله عنك وأحسن إليك: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. هذا يعني هذا الاستحباب ليس بوجهه، لأن القبر لا يشد إليه الرحم. لو قالوا يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا نوى الزيارة للمسجد النبوي ينوي الزيارة للمسجد النبوي، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، أو ينوي الزيارة لهما جميعا للمسجد والقبر. أما أن ينوي الزيارة للقبر فقط فهذا الصواب أنه بدعة وأنه لا يجوز، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وقال بعض العلماء أنه لا بأس به، لهذا مشى عليه، والمسألة فيه شد الرحل، وهي من المسائل التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة شد الرحل إلى القبر. الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يجوز، وأن هذا يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وأن هذا من وسائل الشرك. وبعض العلماء يرى الجواز لكنه قول ضعيف. نعم. قال عفى الله عنك: فلو قال المؤلف وتستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأولى. نعم. عفى الله عنك. قال باب الهدي والأضحية. بارك الله.